في القاعدة الرابعة بيّن رحمه الله أن القبوريين أغلظ شركا، أغلظ شركا. لماذا؟ لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، وهؤلاء يشركون في الرخاء فقط. إذن هذه قواعد مفيدة متينة جليلة في تكشف لك حال القبوريين المشركين الذين يعبدون الصالحين ويعبدون الأولياء. وهذه الرسالة المفيدة القواعد الأربع نستفيد منها فائدة. اختلف فيها الناس اليوم حول موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من عباد القبور، وموقف أحفاده وأبنائه وتلامذته وأئمة الدعوة السلفية. والحقيقة أن من نظر في موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلامه وطريقته، وفي كلام أيضا أبنائه وأحفاده وتلاميذه وأئمة الدعوة، لا يشك أنهم يحكمون على عباد القبور بالشرك وأنهم مشركون. هذا موقفهم الواضح الجلي. ثم إن هناك كلمات، كلمات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولغيره من أئمة الدعوة، هذه الكلمات ينبغي أن توجه وأن تحمل على الموقف العام لهم، أنهم يحكمون على عباد القبور في زمانهم وبعد زمانهم أنهم ليسوا مسلمين، فلا تؤكل ذبائحهم ولا نزوجهم النساء المسلمات، يعني ما ينكحون ولا ينكحون مسلمة، وأيضا ما نستغفر لهم ولا ندعو لهم ولا نصلي عليهم، ما ندفنون في مقابر المسلمين. إن تمكننا من إقامة هذه الأحكام عليهم، إن هؤلاء ليسوا مسلمين، المسلم هو الذي يعبد الله وحده، وأما الذي يعبد البدوي أو يعبد الجيلاني أو يعبد التيجاني هذا ليس مسلما. هذا موقفهم رحمة الله عليهم من عباد القبور من المشركين، موقف واضح وجلي لهم. ولو تأملت في هذه الرسالة القواعد الأربع، لو تأملت فيها حق التأمل وتوصرت لعلمت أن هذا هو موقف الشيخ. الشيخ رحمه الله حينما يقول، وقف معي في هذه، حينما يقول الشيخ إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، من يقصد بمشركي زماننا؟ اليهود والنصارى؟ يا سبحان الله، يقصد اليهود والنصارى أو المجوس أو يقصد البوذيين أو عباد البقر؟ يقصد من؟ يقصد القبوريين. إذن هو يحكم عليهم بالشرك، بل يجعل رحمه الله يجعل شركهم أغلظ وأعظم من شرك الأولين. فهذا حكمه وهذا رأيه، هذا مذهبه، هذا أسلوبه وطريقته. بل رحمه الله ألف رسالة كاملة في بيان أن من ترك التوحيد فإنه كافر، والرسالة معروفة مشهورة موجودة في هذا المجموع. ألف رسالة في أن من ترك التوحيد، من ترك إخلاص العمل والعبادة لله عز وجل فإنه ليس مسلما. هذا رأيه وهذا الحق، هذا الحق في هذه المسألة. والآن ظهرت مذاهب وأقوال غريبة، أقوال مريبة تجعل هذا القبوري الغالي الذي يعبد القبور ويذبح لها ويتبرك بها ويستغيث بأهلها تجعله من المسلمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف نجعل هذا الذي يعبد القبور ويصرف لها العبادة كيف نجعله مسلما؟ هذا ليس بمسلم ولا نعطيه أحكام الإسلام. قالوا طيب لو كان جاهلا يفعل ذلك على الجهل، لا يعلم أن هذا من الشرك. فالجواب لو كان جاهلا، حتى ولو كان جاهلا، فإننا ما نعطيه أحكام الإسلام، يبقى مشركا، يبقى مشركا. ولكن حكمه عند الله عز وجل، حكمه عند الله عز وجل أننا ما نجزم ونفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن في الدنيا ما نعطيه أحكام المسلمين. لماذا؟ لأنه في ظاهر حاله وأعماله وتصرفاته ليس مسلما، يعبد القبور ويعبد الأولياء ويقول يا سيدي فلان، مدد يا أحمد، مدد يا سيدي فلان، هذا ليس مسلما في ظاهر حاله، ليس مسلما. لو ذبح لا تأكل ذبيحته، لو تقدم إليك يخطب إلينا ما نزوجه حتى يوحد ويخلص ويرجع إلى الإسلام. إذن نحكم عليه في الظاهر، ظاهر حالي نحكم عليه بأحكام المشركين، جيد. أما أن لكن إذا علمنا أن هذا الرجل، إذا علمنا أن هذا الرجل يعرف أن هذا شرك ويعرف أن هذا مضاد للإسلام ومضاد للتوحيد، ومع ذلك يصر عليه ويبقى عليه، فإننا في هذه الحالة نحكم عليه بالشرك ظاهرا وباطنا، نقوله مشرك في الدنيا والآخرة. وأما إذا كان على جهله وغبائه وعلى غفلته فهذا نحكم عليه بالشرك ظاهرا، نقوله مشرك ليس مسلما. طب أمره عند الله، الله أعلم، الله أعلم كيف يكون حاله عند الله عز وجل، والله أعلم. يعني المقصود من ذلك، المسألة هذه مسألة فيها بحث كثير وفيها كلام وفيها أقوال، لكن أريد أن أبين أن هذه الرسالة التي معنا الآن ودرسناها القواعد الأربع تفيد وتبين لنا موقف الشيخ رحمه الله من عباد القبور، أنه يحكم عليهم بالشرك، بل يقول عنهم إن شركهم أغلظ من شرك الأولين، والله المستعان. لأن الشيخ رحمه الله حكمه الآن ليس على أقوام يعيشون في المريخ أو يعيشون في كما يقولون اليوم يعني في كوكب آخر، إنما يحكم على هؤلاء القبوريين الذين يعبدون القبور، ويقول إنهم وصلوا إلى مستوى من الشرك ما وصله المشركون الأولون. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى طالب العلم أن لا يستعجل وأن يتبصر في هذه المسائل وأن يدقق في كلام العلماء، وأن لا ينسب إلى أحد الأئمة قولا هو لا يراه وليس هو من مذهبه. ننتبه لهذا، بعضهم الآن ينسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يعذر هؤلاء المشركين، كيف هذا؟ الشيخ رحمه الله رسائله، كتبه، مواقفه تخالف هذا. هو الآن يقول إن شركهم أغلظ من شرك الأولين، يعني هو الآن رحمه الله ما يعذرهم، ما يقول عنهم إنهم مسلمون، بل يقول عنهم إن شركهم أغلظ من شرك الأولين. ما يأتي الآن شخص ويقول إن الشيخ رحمه الله يعذر عباد القبور؟ كيف يعذرهم؟ بالله عليكم كيف يعذرهم وهو يحكم عليهم بهذا الحكم الشديد ويقول عنهم إن شركهم أغلظ وأشد من شرك المشركين الأولين؟ كيف؟ هل هذا موقف عالم وإمام يعذر هؤلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.